بسم الله الرحمن الرحيم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين دخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي وأكواب وفيها ما الأنفس وتلذذ وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأن وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا علينا ربك قال إنكم ماكثون ونادوا يا مالك علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن ورسلنا لديهم يكتبون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون وهو الذي في السماء وهو

لما تيسر من آيات الله البينات تلاها علينا القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي، ونقلناها لكم في أولى شعائر صلاة الجمعة التي ننقلها لكم من المسجد الأزهر الشريف بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، وينقل تلفزيون القاهرة مع إذاعة القاهرة شعائر الصلاة، والآن يؤذن الشيخ عبد الله عطية للصلاة.